الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. أيها الأحباب، كنا في حصة ماضية شرعنا نبين ونفصل في هذا الحديث، لأن هذا هو الحديث التاسع من أحاديث الأربعين النووية، يرويه لنا صحابي جليل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، هو الإمام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حدثنا عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. والاجتناب قلنا أعم من التحريم، فالاجتناب إما أن يكون اجتناب تحريم أو اجتناب كراهة، يعني الترك إما أن يكون للتحريم وإما أن يكون للكراهة. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولم يقيده بالاستطاعة. لماذا؟ قلنا لأنه في مقدور أي مكلف أن يجتنب المنهي عنه، بخلاف المأمور به. قال: وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، قيده بالاستطاعة، لأن المأمور به قد لا يكون في مقدور المكلف دائما، فيأتي الترخيص ويأتي التخفيف ويأتي نفي الحرج، ولذلك قيده بالاستطاعة. تكلمنا وفصلنا في هذه المعاني. ننتقل إلى الحيثية الثانية من هذا الحديث، والجزئية الثانية من الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ما معنى هذا؟ إنما أهلك الذين من قبلكم، أي كان سبب هلاكهم أو من أسباب هلاك الأمم الماضية كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. كانوا يكثرون السؤال، لكن لا لأجل العمل، لكن للتنطع والتكلف والسخرية والتعجيز وما شابه ذلك. وإذا قال: كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا أيها الأحباب فيه نهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن التكلف والتنطع في السؤال. وقد دل على هذا المعنى أيضا القرآن الكريم، نهى ربنا سبحانه عن التنطع في السؤال. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. نهي من الله عز وجل: لا اسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وعن سبب نزول هذه الآية الكريمة جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: من أبي؟ فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: فلان. فنزلت: لا تسألوا عن أشياء. وجاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، يقول الرجل من أبي، ويقول الرجل تظل ناقته أين ناقتي، فأنزل الله عز وجل لا اسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوكم، الآية الكريمة. إذن هذا سبب نزول هذه الآية، يعني بعض كان يسأل أسئلة من قبيل التكلف والتنطع ولا نفع فيها، من والدي من أبي، هذا سؤال. إذن فجاء النهي من الله عز وجل لا اسألوا عن شيء إن تبدأ لكم تسؤكم، إن هذا فيه نهي صريح عن التكلف والتنطع، إن في السؤال والسؤال عن ما لا نفع فيه. لكن هنا ينبغي أن ننبه على مسألة، ربما يظن الظن ويعتقد المعتقد بأن النهي عن السؤال هو مطلق، لا، لا يفهم من ذلك أي من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن السؤال أنه مطلق السؤال، لا، ولكن المنهي عنه هو السؤال اللي في تنطع وفي تكلف ولا نفع فيه كما سوف نبين، فليس على إطلاقه، بل إن هناك من السؤال ما هو مطلوب شرعا، بل إن هناك من السؤال ما هو واجب يأثم تاركه، ومن ذلك السؤال عن أمور الدين التي يحتاج إليها المكلف. نحن مكلفون، الله عز وجل أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي، أمرنا بتكاليف عبادات، الصلاة والصيام والزكاة والحج ونحو ذلك، ولا شك أن هذه العبادات لها أحكام، وهذه الأحكام لا شك أنها تحتاج إلى العلم بها حتى يمتثلها المكلف، ولا كيف يمكن للمكلف أن يمتثل العبادة ويؤديها على مراد الله عز وجل وهو لا يعلم الأحكام المنوطة بها؟ لا بد من تعلمها. والسؤال هو وسيلة من وسائل التعلم في حياتنا اليومية، عندنا معاملات يقوم بها الإنسان، بيع شراء انكحاء نحو ذلك، إذن هذه المسائل أيضا لها أحكام، إذا ما كانش المكلف على علم بها ممكن يوقعها أو يمكن أن يوقعها يعني على غير مراد الله غير صحيحة، وممكن يكون حرمه ولا يدري، وبالتالي يجب أن يعلم حكم الله فيها، وذلك بالسؤال عنها أو تعلمها. وذلك يقول ربنا جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أم لوجوب فاسألوا أهل الذكر، شكون أهل الذكر؟ اللي قرأ مطوية واللي قرأ يعني مقال في الانترنت، لا، أهل الذكر هم الذين أفنوا حياتهم في الطلب وتربعوا ودرسوا على المشايخ، هم أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. أي علم؟ المطلق العلم؟ لا، العلم الذي يحتاجه المكلف في أداء العبادات والمعاملات التي هو مطالب بها. علم مثل هذه المسائل واجب، ولا يعذر مسلم بالجهل بالأحكام. كل مسلم ولد في دار الإسلام مطالب شرعا بأن يتعلم الأحكام التي هو مطالب بها شرعا. إذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، ومن وسائل التعلم السؤال، فيكون من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وحفظ هذه الأمة الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام، قال اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل، سئل مرة بما نلت هذا العلم، ما حصلت هذا العلم، ماذا قال؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول صيغة مبالغة فعول، قال بقلب عقول ولسان سؤول، إن كان كثير السؤال. إذن يفهم من ذلك بأن النهي الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، أو ما إنما هو السؤال عما لا ينفع، سؤال ما لا ينفع ما لا جواب فيه. أما السؤال يعني عن أمور الدين وعن معاملات المكلف هذا واجب، إنسان يسأل عن أمور دينه. إذن هناك مسائل نهينا عن السؤال عنها، فيه نهي كما قال الله تبارك وتعالى لا تسألوا عن شيء تبدى لكم تسعكم إنما هلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم عن الأنبياء. ربما يسأل سائل ويقول قائل جيب لنا أمثلة على ما لا ينبغي أن نسأل عنه، هذا سؤال قد يقرح في ذهن بعضنا، ما هي الأمور التي نهينا عن السؤال عنها حتى نحذرها أو نحذر من هذه الأسئلة؟ كالسؤال عما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، كان هناك أمور لا يعلمها إلا علام الغيوب وحده، لم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، يعلمها الله فقط. خذ المثال، مثال الساعة، شكون يعرف متى قيام الساعة؟ لا أحد، حتى نبي ولا كلمة لا يعلم متى قيام الساعة، من مسؤول عنها بأعلم من السائل. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها، ما علمها عند ربي. إذن لا يعلم الساعة إلا الله عز وجل. إذن فالسؤال عن قيام الساعة متى الساعة هذا للعبث، لأنه لا جواب عنه، لأنه لا يعلم علمها إلا الله عز وجل. أما سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة هذا كان في مقام تعليم، بيعلمنا، كان في مقام تعليم، وجبريل يعلم أنه لا أحد يعلم متى الساعة، هذه الأمور يعلمها، ولكن سأل عنها حتى نعلمها نحن، حتى يعلمها الصحابة ونعلمها نحن. هذا هو المراد من سؤال جبريل عليه السلام، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث ماذا قال؟ قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن هذا كان في مقام تعليم، ولذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة، فلما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، انتقل إلى السؤال عن أماراتها عن أشراطها. نعم، إذا فالسؤال عن مثل هذه الأمور منهي عنه، أمور التي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمها. مثلا الروح، الروح لا يعلم علمها أو أمرها إلا الله عز وجل. يسألونك عن الروح قول الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم إلا قليلا. إذا فالسؤال عن مثل هذه الأمور مما نهى عنه شرعنا، لماذا؟ لأنه لا جواب عليها، إنما علمها عند الله عز وجل، وشاء الله عز وجل أن لا يطلع عليها أحد. السؤال عنها منهي عنه شرعا، أو كطلب المعجزات وسؤال المعجزات والأمور الخارقة بقصد التحدي والتعجيز، كذلك من ما نهينا عنه. أو كالأغاليط، الأغاليط يعني مغالطة بعض العلماء، ليس القصد بالسؤال التعلم، هذا هو قصد السؤال، لماذا شرع السؤال؟ لأجل التعلم، ولكن ربما قد يسأل سائل من أجل أن يوقع ذلك العالم في زلة وفي شبهة حتى يلبس على الناس وحتى يوقع الناس في فتنة، وهذا واقع، هذا كذلك منهي عنه شرعا. أو يسأل إنسان عن أمور يعني مستحيل الوقوع، مستبعدة الوقوع، يمكن تقع، هذا كله مما نهى عنه شرعنا، بل قد يصل النهي إلى حد التحريم. هناك مسائل نهينا عن السؤال عنها من قبيل على سبيل الكراهة، كالسؤال عما لا ينفع، وهذا واقع نعيشه في حياتنا اليومية. يجيك يسألك سؤال لا ينفع فيه، ك كما قيل العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر. يعني هذا مكروه، يعني فيه تضييع وقت. مرة سألني أحدهم قال فقد أمثل بهذا المثال وحديث قياس كما يقال، قال لي سيدنا موسى عليه السلام من رماته أمه في اليمش على مكثش على تعد وصل إلى قصر فرعون، هذا سؤال إيش المدة شعال وصل عد هكذا، كنت حاضر وكنت حاضر خبر خويا. إذا في السؤال وعن هذا مما يكرهه لأنه لا نفع فيه حتى ونجاوبك تشرف إذا غتديها، ما هي الفائدة التي تجنيها من هذا السؤال؟ وكثير من الأسئلة تأتي لنا أحيانا، فالسؤال عن أمور التي لا تنفع هذا منهي عنه وهذا مكروه لأنه في تضييع الوقت. إنسان يسأل عن أمور التي تعنيه، عن أمور التي ترتب عليه عمل، عن أمور التي تنفعه في دينه ودنياه، هذا هو مقصود السؤال. أما يسأل إنسان أسئلة يعني لا نفع من ورائها، وكما قلنا العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر، فهذا من العبث وهذا من تضييع الوقت، هذا مكروه. أو كالسؤال عن أمور سكت عنها الشرع، لكن أمور سكت عنها الشرع فلم يبين فيها طلبا ولا تركا ولا أمرا ولا نهيا، فيتكلف الإنسان السؤال عنها فيخشى أن تفرض أو يخشى أن يشدد عين فيها، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وجاء في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليه من أجل مسألته. كأنك أمور سكت عن الشارع وما سكت عنه فهو عفو، يتمتع الإنسان في السؤال عنها ويتكلف إنسان السؤال عنها. إن من أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليه من أجل مسألته، وحديث في صحيح مسلم. إذن فهذا هو السؤال الذي نهينا عنه، الذي نهينا عنه. إذا قال عليه الصلاة والسلام فإن مهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، هذا والله تعالى أعلم وأحكم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى كل خير وأن يتقبل منا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك ومولاه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.